الفصل الرابع عشر المرأة الشقراء. كنت في غاية الإحباط من نتيجة هجوم بوارو بالقنبلة في الحي الصيني، بداية من أن زعيم العصابة قد هرب عندما اندفع رجال جاب إلى المنزل بعد صفارة بوارو، حيث وجدوا 4 رجال صينيين فاقد الوعي في الردهة، إلا أن الرجل الذي هددني بالموت لم يكن بينهم. تذكرت فيما بعد أنه بينما كنت أحاول أن أخدع بوارو وأجعله يدخل المنزل، حرص الرجل على البقاء في الخلف، وهو ما يفترض أن يكون السبب في أنه بقي بعيدا عن منطقة خطر القنبلة الغازية، وجعله يتمكن من الفرار عبر واحد من المخارج المتعددة التي اكتشفناها فيما بعد. ولم نستطع أن نعرف أي شيء من 4 الذين بقوا في أيدينا، لذا فقد فشل التحقيق الشامل الذي أجرته الشرطة في أن تعثر على أي صلة بينهم وبين 4 الكبار. كانوا من أفراد الطبقة الدنيا من المقيمين في الحي الصيني، وأبدوا جهلا كاملا باسم ليتشانجين. لقد أجرهم رجل صيني مهذب للقيام بخدمة في منزل يقع على ضفة النهر، ولا يعرفون أي شيء عن شؤونه الخاصة. بحلول اليوم التالي كنت قد تعافيت من أثر قنبلة بوارو الغازية إلا من بعض الصداع البسيط، ولقد ذهبنا معا إلى الحي الصيني وفتشنا المنزل الذي تم إنقاذي منه. كان المكان يتكون من منزلين آيلين للسقوط يتصلان مع بعضهما البعض بممر أسفل الأرض. كان الدوران الأرضيان والعلويان لكل منهما بلا أثاث ومهجورين تماما، فيما تمت تغطية النوافذ المكسورة بمزاليج بالية. وكان جاب قد فحص القبوين واكتشف سر المدخل المؤدي إلى الحجرة السفلية التي قضيت فيها نصف ساعة. وقد أثبت تحقيق أكثر عمقا أن تلك الحجرة تم إعدادها في اليوم الذي سبق اليوم الذي تم فيه اختطافي. كانت الستائر الحريرية والأرائك والسجاجيد المفروشة على الأرض من أفضل المنتجات، وعلى الرغم من أنني لا أفهم إلا القليل من الفن الصيني، إلا أنني قدرت أن كل عنصر في الحجرة كان الأفضل بين نظرائه. وبمعاونة جاب وبعض رجاله استطعنا إجراء تفتيش عميق ودقيق للمنزل، وكان لدي الكثير من الآمال في أننا سوف نجد وثائق على قدر كبير من الأهمية، فربما نجد قائمة بأسماء أبرز عملاء 4 الكبار أو ملاحظات بالشفرة حول بعض خططهم، إلا أننا لم نجد شيئا من ذلك. وكانت الوثيقة الوحيدة التي وجدناها هي الورقة التي استند إليها الرجل الصيني في إملاء الرسالة التي أرسلتها إلى بوارو. كان بها سجل كامل لحياتينا وتقييم لشخصيتينا وبعض المقترحات حول نقاط الضعف الممكن استغلالها للهجوم علينا. فرح بوارو بشكل طفولي بهذا الاكتشاف، أما بالنسبة لي فلم أرى فيه شيئا ذا قيمة، خاصة أن من قام بإعداد تلك الوثيقة أخطأ بصورة مثيرة للسخرية في بعض آرائه. وقد أخبرت صديقي بذلك عندما عدنا إلى منزلنا، حيث قلت له: عزيزي بوارو، الآن أنت تعلم كيف يفكر عدونا فينا، فهو يقدر قدراتك العقلية بصورة كبيرة بينما لا يقدرني حق قدري، لكنني لست أدري كيف يمكننا أن نستفيد من معرفة ذلك. قهقه بوارو بطريقة بدت فيها رنة هجومية وقال: ألا تفهم يا صديقي؟ الآن نحن نستطيع أن نعد أنفسنا لمواجهة بعض وسائلهم، بالإضافة لأننا أدركنا بعض عيوبنا. على سبيل المثال، فقد أدركنا أنك يجب أن تفكر قبل أن تتحرك، ومرة أخرى إذا قابلت امرأة حمراء الشعر تمر بمشكلة فيجب أن تراقبها بدقة. ماذا تقول في ذلك؟ كلام غير مقبول. كانت في تلك الأوراق بعض الإشارات السخيفة حول تهور المفترض وحول افتتاني بالنساء الصغيرات حمراوات الشعر بدرجة ما. اعتقدت أن إشارة بوارو كان يمكن أن تضايقني كثيرا، إلا أنني كنت مستعدا للمواجهة، فقلت له: وماذا عنك؟ هل ستعالج غرورك المبالغ فيه أم حبك المفرط للنظام؟ كنت أقتبس بعضا مما ورد في الأوراق، وقد لاحظت أن ردي السريع ضايق، فقال: يا صديقي، بلا شك أنهم في بعض الأحيان يخدعون أنفسهم. جيد جدا، سوف يتعلمون في وقت معين، وفي هذه الأثناء نكون قد تعلمنا شيئا وعرفنا كيف نستعد. كان هذا التعبير إحدى الحقائق التي دأب على تكرارها في الفترة الأخيرة بصورة جعلتني أبدأ في كرهها. واصل بوارو كلامه قائلا: نحن نعرف شيئا ما يا صديقي، وهذا أمر جيد، لكن هناك أشياء لا نعرفها، وبالتالي يجب أن نعرف أكثر. سألته كيف؟ تراجع بوارو إلى مسند مقعده وقام بإعادة علبة ثقاب كنت قد ألقيتها بإهمال إلى مكانها، واتخذ وضعا أعرفه جيدا، فهو وضع لا يتخذه إلا إذا كان سوف يلقي خطبة طويلة، وبدأ يتكلم قائلا: تعلم يا صديقي أننا نواجه 4 أعداء، وهذا يعني مواجهة 4 شخصيات مختلفة. لم نلتقي مباشرة مع رقم 1، ولا نعرفه إلا من خلال آثار عقله وبصورة عابرة. صديقي، سأقول لك إنني بدأت أفهم هذا العقل بصورة جيدة، عقل ماكر وشرقي. كل خطة ومؤامرة مررنا بها خرجت من عقل لتشانجين. رقم 2 ورقم 3 لهما شخصية قوية وفي مناصب رفيعة، وفي الوقت الحالي هما في مأمن من هجماتنا، ومع ذلك فإن ملاذهما الآمن بمصادفة عجيبة هو نفس ملاذنا أيضا. إنهما تحت أضواء الشهرة، وبالتالي يفرض ذلك عليهما أن تكون تحركاتهما محسوبة بدقة. ونأتي إلى الفرد الرابع في العصابة، وهو الرجل الذي نعرفه برقم 4. وهنا تغير صوت بوارو قليلا، وهو الأمر الذي يحدث دائما عندما يتكلم عن هذا الشخص، فقال: رقم 2 ورقم 3 قادران على النجاح وعلى أن يستمر في طريقيهما دون أن يخشي التعرض لأي أذى، وذلك بفضل سمعتهما ومواقعهما التي لا يمكن أن تهتز. أما رقم 4 فهو ينجح لعكس تلك الأسباب، فهو ينجح من خلال اتباع طريق الغموض. من هو؟ لا أحد يعرف. كم مرة رأيناه أنت وأنا؟ 5 مرات، أليس كذلك؟ وهل يستطيع أي منا أن يقول واثقا إنه سوف يتعرف على ذلك الرجل في المرة القادمة؟ كنت مجبرا على هز رأسي بالنفي، وذلك بعدما عدت بذاكرتي إلى الأشخاص 5 المختلفين الذين قابلناهم، والذين كانوا، وهو الأمر الذي لا يمكن تصديقه، شخصا واحدا: حارس مستشفى الأمراض العقلية قوي البنية، والرجل صاحب المعطف ذي الأزرار في باريس، والطبيب الهادئ في قضية زهرة الياسمين الصفراء، والأستاذ الروسي. كل تلك الشخصيات لا تتشابه فيها شخصيتان معا. قلت في يأس: كلا، لا توجد أمامنا وسيلة على الإطلاق. ابتسم بوارو وقال: أرجوك لا تدع ذلك اليأس يعرف طريقه إليك، نحن نعرف شيئا أو شيئين. سألته في شك: مثل ماذا؟ أجابني قائلا: نحن نعرف أنه رجل متوسط الطول وأشقر البشرة، أو متوسط اللون بين الأبيض والداكن، لأنه إذا كان رجلا طويلا أو ذا بشرة داكنة فلم يكن ليستطيع أن يتنكر في صورة الطبيب القصير السمين، لن يكون من الذكاء أن يضيف إلى طوله بوصة أو ما شابه لكي يبدو في صورة جيمس أو الأستاذ الروسي. وبنفس الطريقة فإنه يجب أن يكون لديه أنف مستقيم قصير، يمكن وضع إضافات على الأنف لكي يتغير شكله من خلال تنكر جيد، إلا أنه لا يمكن التقليل من حجم أنف كبير في لحظة. ومن جديد فإنه يجب أن يكون شابا، وبكل تأكيد لم يتجاوز 35. أرأيت أن لدينا بعض الأشياء التي يمكن أن تقودنا إلى طريق ما؟ إنه رجل بين 30 و35، متوسط الطول، ولون بشرته بين الأشقر والداكن، خبير في فن التنكر والتجميل، ولديه أسنان قليلة أو بلا أسنان على الإطلاق. قلت متعجبا: ماذا؟ قال: بالتأكيد يا صديقي، ففي شخصية حارس المستشفى كانت أسنانه مكسورة وملوثة، وفي باريس كانت متساوية وبيضاء، بينما كانت بارزة قليلا في شخصية الطبيب. أما في حالة سفرانوف فقد كانت له أنياب طويلة بصورة غير طبيعية، لا شيء يمكنه أن يغير من صورة الوجه بصورة كاملة إلا طاقم مختلف من الأسنان. هل رأيت إلى أين يقودنا كل ذلك؟ قلت في حذر: ليس تحديدا. قال: يقولون إنه رجل يحمل مهنته مكتوبة على وجهه. صحت قائلا: إنه مجرم. لكن بوارو قال: إنه خبير في فن انتحال الشخصيات. قلت: الأمر مماثل. فقال: إنها عبارة حادة يا هاستينجز، إنه رجل يحظى بالتقدير في عالم المسرح. ألا ترى أن هذا الرجل يمكن أن يكون أو كان في وقت من الأوقات ممثلا؟ تساءلت قائلا: ممثل؟ أجابني بوارو: نعم، إنه يجيد كل فنيات المهنة. الآن هناك نوعان من الممثلين: الأول يعيش الدور بكل أحاسيسه، والثاني يستطيع أن يفرض شخصيته على الدور. ومن النوع الثاني يأتي الرواد في عالم التمثيل، إنهم يفهمون الدور بصورة كاملة ويشكلون وفق شخصياتهم. أما النوع الأول فإنهم أولئك الذين يقضون حياتهم في تمثيل سيد جورج لويت في القاعات الموسيقية المختلفة، أو يلعبون أدوار الرجال العجائز ذوي اللحى في المسرحيات. إنه النوع الأول الذي يجب أن نبحث فيه عن ضلتنا، إنه فنان عظيم بطريقته التي يغرق بها في كل دور يلعبه. بدأ الاهتمام يستولي علي، فقلت: إذن هل ترى أنك قادر على تتبع آثاره من خلال ارتباطه بالتمثيل؟ قال بوارو: طريقتك في الاستنتاج دائما مبهرة يا هاستينجز. قلت في برود: ربما كان من الأفضل لو كانت تلك الفكرة قد جاءتك في وقت مبكر، لقد أهدرنا الكثير من الوقت. لكن بوارو قال: أنت على خطأ يا صديقي، لم نهدر أي وقت إلا الذي كنا مضطرين إلى إهداره لبضعة أشهر، وعملائي ينشطون بشأن تلك المهمة. جوزيف أرونز واحد منهم، هل تتذكره؟ لقد أعدوا لي قائمة بالرجال الذين تتوفر فيهم تلك الشروط: شاب في حوالي 30 من العمر، لا يوجد شيء مميز في مظهره، ويمكنه أن يقوم بالتمثيل. وقد ركزوا على الرجال الذين تركوا الساحة الفنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. قلت: وقد وصل اهتمامي بالأمر مبلغه. حسنا. تابع بوارو قائلا: كانت القائمة طويلة إلى حد كما هو متوقع، ومنذ فترة من الوقت ونحن نعمل على تقليص حجمها، وفي النهاية استطعنا أن نختصرها إلى 4 أسماء. ها هي القائمة يا صديقي. ثم أعطاني ورقة وقرأت ما فيها من أسماء بصوت عال: إرنست لوتريل، ابن رجل دين من نورث كاونتري، كان لديه خلل أخلاقي وتم طرده من المدرسة العامة، اتجه إلى التمثيل في سن 23. بعد ذلك وردت قائمة بأسماء الأدوار التي قام بها بالتواريخ والأماكن. أدمن المخدرات، من المرجح أنه ذهب إلى أستراليا قبل 4 سنوات، لم يمكن تتبع آثاره بعدما غادر بريطانيا. السن 32 عاما، والطول 5 أقدام و10 بساط، وحليق اللحية، بني الشعر، مستقيم الأنف، أبيض البشرة، رمادي العينين. جون سان مور وهو اسم الشهرة، أما الاسم الحقيقي فغير معروف، وهو يمثل منذ أن كان طفلا، كما قام بالتقليد في بعض الصالات. لم يسمع عنه شيء منذ 3 سنوات، في حوالي 33 من العمر، طوله 5 أقدام و10 بساط، نحيف البنية، أزرق العينين، أبيض البشرة، أوستن لي، وهذا اسم الشهرة. أما الاسم الحقيقي فهو أوستن فولي، ينحدر من عائلة طيبة، دائما ما كان لديه ميل للتمثيل، وقد برز في هذا المجال في أكسفورد. لديه سجل لامع في الحرب، قام بالتمثيل في العديد من المسرحيات الحرة، وهو مهتم جدا بعلم الإجرام. مر بانهيار عصبي حاد نتيجة لحادثة تعرض لها قبل 3 أعوام، ولم يظهر على المسرح منذ ذلك التاريخ. لا توجد مؤشرات على المكان الذي يعيش فيه الآن. العمر 35 عاما، الطول 5 أقدام و9 بوصات، أبيض البشرة، أزرق العينين، بني الشعر. كلود داريل وهو اسم يفترض أنه حقيقي، يكتنف الغموض أصوله، قام بالتمثيل في الصالات وفي المسرحيات الحرة، يبدو بدون أصدقاء مقربين. كان في الصين في العام 1919 وعاد عن طريق الولايات المتحدة. قام بتمثيل عدة أدوار في نيويورك، ومنذ ذلك الحين لم يظهر على خشبة المسرح لليلة واحدة ولم يسمع به أحد. تقول شرطة نيويورك إن اختفاءه هو أحد أكثر حالات الاختفاء غموضا. يبلغ من العمر 33 عاما، بني الشعر، أبيض البشرة، رمادي العينين، طوله 5 أقدام و10 بوصات. قلت أنا أضع الورقة جانبا، مثير جدا، وهل هذه نتيجة التحريات التي استمرت شهورا؟ 4 أسماء، أي اسم تميل إلى الشك في صاحبه؟ اتخذ بوارو وضعا بليغا وقال: صديقي، حتى هذه اللحظة يبقى هذا سؤالا مفتوحا. أريد فقط أن أشير إلى أن كلود داريل كان في الولايات المتحدة والصين، وهي حقيقة ليست بلا دلالة ربما، إلا أننا يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن نتخذ موقفا استنادا إلى تلك النقطة، ربما تكون مصادفة بحتة. سألته في حماس: والخطوة التالية؟ قال بوارو: لقد تحركت الأمور بالفعل، كل يوم سوف تظهر إعلانات حذرة التعبيرات تطلب من أصدقاء ومعارف كل واحد من هؤلاء أن يتصلوا بمكتب المحامي الخاص بي، وحتى اليوم فإننا ربما الهاتف، ربما يكون ذلك مثل كل مرة رقما خاطئا، سوف أجعلهم يندمون على إزعاجنا، لكن ربما يكون ذلك شيئا ما برز على السطح. عبرت الحجرة والتقطت السماعة قائلا: نعم، هنا منزل بوارو. نعم، كابتن هاستينغز يتكلم. أوه، إنه أنت يا سيد ماكنيل؟ سأخبره. نعم، سوف نأتي في الحال. وضعت السماعة والتفت إلى بوارو وعيناي ترقصان من الفرحة، وقلت له: بوارو، يقولون إن هناك سيدة صديقة لكلود داريل، آنسة فلوسي مونرو، ماكنيل يريدك أن تذهب. صاح بوارو في التو، قالها وهو يجري إلى حجرته، وعاد ليظهر وقد ارتدى قبعة. أخذتنا إحدى سيارات الأجرة إلى وجهتنا، وأرشدونا إلى المكتب الشخصي لماكنيل، وفي مواجهة المحامي كانت تجلس في مقعد ذي ذراعين امرأة شديدة الشحوب، تجاوزت مطلع الشباب بقليل، كان شعرها من لون أصفر يستحيل وجوده، وقد أخذ شكل دوائر عديدة كل منها فوق الأخرى، فيما كانت عيناها مليئتين بمساحيق التجميل السوداء، ولم تنس بأي حال من الأحوال أن تضع أحمر الخدين والشفاه. قال سيد ماكنيل: سيد بوارو هنا، هذه آنسة مونرو، لقد اتصلت بنا بكل صدر رحب لكي تعطينا بعض المعلومات. صاح بوارو منتهى التعطف وسعة الصدر، ثم تقدم للأمام في ترحيب واضح وصافح المرأة بحرارة وقال: إنك تبدين كالزهرة في ذلك المكتب الجاف مثل التراب. قالها دون أي اهتمام بمشاعر سيد ماكنيل. لم يكن هذا الثناء الفائق بلا أثر، فقد تورد خد آنسة مونرو وابتسمت ابتسامة مجاملة ثم هتفت: ادخل في الموضوع يا سيد بوارو، أنا أعرفكم أيها الفرنسيون. عاد يقول: آنستي، نحن لا نستطيع أن نقف صامتين أمام الجمال مثل الإنجليز. وبالمناسبة أنا لست فرنسيا، وإنما أنا بلجيكي. قالت الآنسة مونرو: لقد ذهبت أنا نفسي إلى أوستند. كان الأمر يسيرا كما كان سيقول بوارو، وكان يسير بصورة رائعة، وتابع قائلا: هل تستطيعين أن تخبرينا بشيء ما عن كلود داريل؟ قالت الآنسة موضحة: لقد عرفت سيد داريل جيدا لفترة من الوقت، لقد رأيت إعلانكم وكنت وقتها خارجة من أحد المحال ولم يكن هناك ما يشغلني، فقلت إنهم يريدون أن يعرفوا شيئا ما عن كلود المسكين، وهناك محامون أيضا لذلك، ربما تكون هناك ثروة تبحث عن الوريث الحقيقي. سأذهب في الحال. وهنا نهض مكنيل وقال: حسنا يا سيد بوارو، هل يمكنني أن أتركك لتتبادل حديثك القصير مع الآنسة؟ لكن بوارو قال: أنت لطيف جدا، لكن ابق مكانك، لقد أتتني فكرة صغيرة، إنه وقت الغداء وأعتقد أن الآنسة لن تمانع في أن تشرفني بتناول طعام الغداء معي. تلألأت عين الآنسة، فخطر ببالي أنها في أدنى الدرجات الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن أن تتجاهل وجبة جيدة مثل تلك. بعد ذلك كنا جميعا نستقل إحدى سيارات الأجرة متجهين إلى أحد أغلى مطاعم لندن، وبمجرد أن وصلنا طلب بوارو وجبة من أفخم الوجبات، ثم التفت إلى ضيفته وقال: هل تريدين بعض الشراب يا آنستي؟ لم تقل آنسة مونرو أي شيء، أو بمعنى أصح قالت كل شيء. بدأت الوجبة بصورة ممتعة، ودأب بوارو على ملء كوب آنسة مونرو كلما فرغ، ثم أخذ يسير نحو الموضوع تدريجيا وقال: للأسف ليس معنا السيد داريل المسكين. قالت الآنسة: نعم حقا، يا له من صبي مسكين، إنني أتساءل عما حل به. سألها بوارو: لقد مر وقت طويل منذ أن رأيته آخر مرة، أليس كذلك؟ قالت: منذ مدة طويلة، ليس منذ الحرب. كان فتى طيبا، كان مرهف الحس، ولم يكن يتكلم كثيرا عن نفسه، لكن كل ذلك بالطبع سيكون مناسبا إذا ما كان أحد الورثة المفقودين. هل هو وريث للقب يا سيد بوارو؟ قال بوارو في كذب صريح: للأسف مجرد ميراث، لكن بالطبع كما تفهمين ربما يتحول الأمر إلى مسألة تعرف على هوية داريل، وهذا هو ما يجعل من الضروري أن نجد شخصا يعرفه جيدا. أنت تعرفينه جيدا، أليس كذلك؟ قالت: ليس هناك مانع في أن أخبرك، أنت رجل لطيف، تعرف كيف تطلب غداء لامرأة، ولست مثل شباب هذه الأيام التافهين، وكما كنت أقول لن أندهش إذا ما كنت فرنسيا. آه منكم أيها الفرنسيون أشقياء، قالتها وهي تحرك إصبعها في الهواء أمام وجهها على شكل أقواس، ثم تابعت قائلة: حسنا كان الأمر كذلك، كنا أنا وكلود شابين صغيرين، ماذا تتوقع غير ما حدث؟ في الواقع لا زلت أحمل الكثير من المشاعر الطيبة لكلود، على الرغم من أنه، وانتبه لذلك، لم يكن يعاملني بصورة جيدة. لا، لم يكن يفعل، لم يعاملني بصورة جيدة إطلاقا. إنهم كلهم يتشابهون عندما تصل الأمور إلى المال، قال بوارو معترضا وهو يملأ لها الكأس مرة أخرى. لا يا أنستي، لا تقولي ذلك، هل يمكنك الآن أن تصفي لي داريل هذا؟ قالت فلوسي مونرو في لهجة حالمة: لم يكن شيئا جميلا جدا لتنظر إليه، لم يكن طويلا ولا قصيرا، إلا أنه كان معتدلا بصفة عامة وأنيق المظهر، كان لعينيه لون وسط بين الرمادي والأزرق، وبصفة عامة كان شعره أشقر، أعتقد ذلك، لكنه كان فنانا، لم أرى أحدا يباريه في مهارته. كان من المفترض أن يكون قد حفر لنفسه الآن اسما لولا الغيرة. آه يا سيد بوارو، إنها الغيرة، لن تصدق ذلك، لن تصدق بالفعل ما الذي يجب علينا نحن الفنانين أن نعانيه بسبب الغيرة. ولماذا؟ أنا أتذكر ذات مرة في مانشستر أبدينا كل ما في جعبتنا من صبر ونحن نسمع قصة طويلة معقدة عن عرض للبانتوميم وما جرى خلاله من بطل العرض. بعد ذلك أعادها بوارو بلطف إلى موضوع داريل قائلا: كل ما يمكنك قوله حول داريل هو مثير للاهتمام يا أنستي. إن النساء يتمتعن بملاحظة حادة، إنهن يرين كل شيء ويلاحظن التفاصيل التي قد تفلت من الرجال. لقد رأيت امرأة تتعرف على رجل من بين دستة رجال آخرين. كيف تعتقدين أنها تعرفت عليه؟ لقد لاحظت أن لديه عادة حك أنفه عندما يكون متوترا. والآن هل كان أي رجل يمكنه أن يلاحظ أمرا مثل هذا؟ صاحت آنسة مونرو: أنت على حق، أنا أعتقد أننا نلاحظ كل شيء. أتذكر داريل، الآن بدأت أفكر فيه من جديد. كان دائما يعبث في الخبز أمامه على المائدة. كان يأتي بقطعة الخبز بين أصابعه ويلويها بمهارة لكي يلتقط لبابها. لقد رأيته يفعل ذلك مئات المرات. بهذه العادة يمكنني أن أتعرف عليه في أي مكان. عاد بوارو يقول: أليس هذا ما كنت أقوله؟ القدرة النسائية المدهشة على الملاحظة. وهل تكلمت معه حول تلك العادة الصغيرة يا أنستي؟ أجابته قائلة: لا، لم أفعل يا سيد بوارو. أنت تعرف كيف يكون الرجال، إنهم لا يحبونك أن تلاحظ الأشياء، بخاصة إذا ما بدا أنك تلومهم على ما يفعلون. لم أقل أي كلمة إطلاقا، إلا أنني كثيرا ما كنت أبتسم في نفسي. إنه لم يعرف قط أنه كان يقوم بذلك. هز بوارو رأسه موافقا في لطف، ولاحظت أن يده كانت تهتز قليلا بينما كان يمدها ليتناول كوبة وهو يدلي بملاحظة قائلا: كما أن هناك الخط كوسيلة للتعرف على الهوية بلا شك. أنت تحتفظين بخطاب كتبه داريل؟ هزت آنسة مونرو رأسها في أسف وقالت: لم يكن يحب الكتابة، لم يكتب لي خطابا واحدا في حياته. قال بوارو: هذا أمر مؤسف. لكن آنسة مونرو قالت فجأة: سأقول لك، لدي صورة فوتوغرافية له، إذا كان من الممكن أن تكون ذات نفع. تقريبا قفز بوارو من مقعده في انفعال وهو يقول: لديك صورة؟ قالت: إنها صورة قديمة تقريبا قبل 8 سنوات. قال: هذا لا يصنع فارقا، لا يهم درجة قدمها وعدم وضوحها. يا إلهي، يا له من حظ مذهل. هل تسمحين لي بفحص تلك الصورة يا أنستي؟ قالت له: بالطبع. عاد بوارو يقول لها: ربما سوف تسمحين لي بالحصول على نسخة منها، لن يستغرق هذا الكثير. قالت له: بالتأكيد إذا كنت ترغب في ذلك. ثم نهضت آنسة مونرو وقالت في خبث: يجب أن أذهب، سعيدة جدا للقائك أنت وصديقك سيد بوارو. سألها بوارو: والصورة متى يمكنني الحصول عليها؟ قالت: سوف أبحث عنها اليوم، أعرف أين أضع يدي عليها وسوف أرسلها لك على الفور. فقال بوارو: ألف شكر لك يا أنستي، أنت بذلك تكونين في منتهى اللطف. أتمنى أن نلتقي قريبا في غداء صغير آخر. قالت أنسة مونرو: بمجرد أن ترغب في ذلك سوف أكون مستعدة. قال بوارو: دعيني أرى، لا أعتقد أن لدي عنوانك. وبأسلوب به فخامة أخرجت من حقيبة يدها بطاقة وأعطتها له. كانت بطاقة متسخة إلى حد ما، وتمت إزالة العنوان الأصلي وكتابة عنوان آخر بقلم رصاص. بعدها وبعد الكثير من الانحناءات والإيماءات من جانب بوارو، ودعناها ورحلت. سألت بوارو: هل تعتقد أن تلك الصورة مهمة؟ قال لي: نعم يا صديقي، الكاميرا لا تكذب، يستطيع المرء أن يكبر حجم الصورة ويلتقط الأجزاء التي تبقى بعيدا عن دائرة الملاحظة قبل ذلك، وعندها سوف تجد آلاف التفاصيل مثل شكل الأذنين والتي لا يستطيع أحد أن يصفها بالكلام. نعم، فرصة عظيمة تلك الفرصة التي جاءت في طريقنا، وهذا ما يجعلني أتخذ احتياطاتي. وبمجرد أن أنهى كلامه توجه إلى الهاتف وأعطاهم رقم هاتف يخص وكالة تحر خاصة أحيانا يتعامل معها، وكانت تعليماته واضحة ومحددة. على رجلين أن يذهبا إلى العنوان الذي أعطاه لهما، وبتعبيرات أوضح كان عليهما أن يحمي آنسة مونرو، كان عليهما أن يتبعاها حيثما ذهبت. وضع بوارو السماعة وعاد إلي. سألت بوارو: هل تعتقد أن هذا ضروري بالفعل؟ أجابني قائلا: ربما، لا شك في أننا مراقبون أنت وأنا، ولما كان الوضع هكذا فسيعرفون قريبا مع من تناولنا الغداء اليوم، ومن الممكن أن يشتم رقم 4 رائحة الخطر في ذلك. وبعد حوالي 20 دقيقة رن جرس الهاتف، فرددت أنا، فجاءني صوت جاف يقول: سيد بوارو، مستشفى سانت جيمس يتحدث. حضرت إلينا امرأة شابة قبل حوالي 10 دقائق مصابة في حادث سير، إنها آنسة فلوسي مونرو، إنها تريد حضور سيد بوارو بأقصى سرعة، يجب أن يأتي في الحال، فقد تموت في أي لحظة. كررت تلك الكلمات على مسامع بوارو، فانتقع وجهه وقال: بسرعة يا صديقي، يجب أن نذهب كالريح. أخذتنا سيارة أجرة إلى المستشفى في أقل من 10 دقائق، وسألنا على آنسة مونرو فأخذونا بسرعة إلى قسم الحوادث، إلا أن ممرضة استقبلتنا في الممر. قرأ بوارو الأخبار في وجهها فسألها: لقد انتهى الأمر أليس كذلك؟ فقالت: لقد ماتت قبل 6 دقائق. وقف بوارو مصعوقا، فتابعت الممرضة وقد أساءت فهم سبب صدمته، لم تعاني، كانت فاقدة الوعي حتى لحظة النهاية، لقد دهستها سيارة ولم يتوقف سائقها. شرير، أتمنى أن يكون أحد قد استطاع تسجيل رقم السيارة. قال بوارو في صوت خفيض: إن الحظ ليس في جانبنا. سألته الممرضة هل ترغب في رؤيتها، ثم تقدمتنا ونحن خلفها. كانت فلوسي مونرو ترقد بمساحيق التجميل على خديها وشعرها المصبوغ في سلام، وقد اعتلت شفتيها ابتسامة صغيرة. غمغم بوارو قائلا: نعم، النجوم تحارب ضدنا، لكن أهي النجوم حقا؟ ثم وضع يده على رأسه وكأنما جاءته فكرة مفاجئة وقال: أهي النجوم حقا يا هاستينجز؟ ماذا لو لم يكن؟ ماذا لو لم يكن؟ أقسم لك يا صديقي، وأنا أقف بجوار جثمان تلك المرأة المسكينة، أنني لن أتحلى بالرحمة عندما يحين الوقت. سألت: ماذا تعني؟ إلا أن بوارو استدار إلى الممرضة وسألها في لهفة عن بعض المعلومات، فقدمت له قائمة ببعض ما تم العثور عليه في حقيبة يدها. فصرخ بوارو صرخة مكتومة عندما قرأ القائمة وقال: هل ترى يا هاستينجز، هل ترى؟ فسألت: أرى ماذا؟ فأجاب: لا يوجد ذكر لمفتاح المنزل، لكنها يجب أن يكون لديها مفتاح للمنزل. لا، لقد دهسها سائق السيارة بدم بارد، وأول شخص ذهب لفحصها بعد الحادث أخذ المفتاح من الحقيبة، لذلك يجب أن نكون هناك في الوقت المناسب، فربما لم يتمكن من العثور على ضلته. أخذتنا سيارة أجرة أخرى إلى العنوان الذي أعطته لنا فلوسي مونرو، كان في تجمع سكني قذر في حي رديء، واستغرق الأمر منا وقتا قبل أن نتوصل إلى الشقة التي كانت تقيم فيها آنسة مونرو، إلا أننا على الأقل تأكدنا من أن أحدا لم يغادرها بينما كنا نحن في الخارج. ولما دخلنا كان واضحا أن أحدا دخل قبلنا، فقد كانت محتويات الأدراج والدواليب ملقاة على الأرض في كل مكان، تم كسر الأقفال وحتى المناضل الصغيرة انقلبت على الأرض. كان من قام بتفتيش الشقة عنيفا ومتعجلا جدا، وبدأ بوارو في التنقيب وسط الحطام، وفجأة وقف صارخا وقد أمسك في يده شيئا ما. كان إطار صورة قديما فارغا وبدأ يديره في بطء، وفي الخلفية كانت هناك ورقة مستديرة صغيرة. كانت ورقة سعر الإطار، فعلقت قائلا: ثمنه 24 شلينات. إلا أن بوارو صاح: يا إلهي هاستينجز، استخدم عينيك، إنها ورقة جديدة ونظيفة، لقد وضعها هنا الرجل الذي أخذ الصورة، الرجل الذي كان هنا قبلنا، ولكنه كان يعلم أننا سوف نأتي أيضا، لذلك ترك لنا هذا. إنه كلود داريل المعروف برقم 4. الفصل 15، الكارثة الرهيبة. بدأت أدرك التغيير الذي حدث لبوارو بعد الموت المأساوي للآنسة فلوسي مونرو، إذ أصبحت ثقته غير المتناهية في نفسه تحت الاختبار، وقد ظهر ذلك واضحا في توتره، حيث أصبحت سلوكياته أكثر جدية وتتسم بالاكتئاب، وصارت أعصابه على وشك الانهيار. في تلك الأيام كان عصبيا مثل القط، وأخذ يتجنب كل المناقشات حول الأربعة الكبار قدر الإمكان، وأخذ ينغمس في الأعمال العادية بنفس حماسته السابقة تقريبا، ومع ذلك كنت أعرف أنه ينشط في الخفاء في الموضوع الكبير. كان هناك الكثير من الأشخاص الذين تبدو عليهم الملامح السلافية بوضوح يطلبون مقابلته، وعلى الرغم من أنه لم يتكرم بشرح أي شيء لي حول تلك الأنشطة السرية، إلا أنني لاحظت أنه يبني خط دفاع أو سلاحا مضادا بمساعدة أولئك الأجانب الذين يثير مرآهم الاشمئزاز إلى حد ما. وذات مرة وبالمصادفة البحتة حدث أن رأيت بيانات دفتر حسابه في البنك، حيث كان قد طلب مني أن أتأكد من أمر ما، فقد لاحظت أن هناك مبلغا كبيرا من المال تم سحبه. كان المبلغ كبيرا حتى بالنسبة لبوارو الذي كان يدخر المال في تلك الأيام، وقد تم دفع ذلك المبلغ إلى شخص كانت هويته الروسية واضحة من كل حرف في اسمه، إلا أن بوارو لم يعطي أي إشارة حول الخطة التي ينوي العمل بها، إلا أنه مرة بعد مرة كان يكرر جملة واحدة هي: من الخطأ أن تقلل من قدر خصمك، تذكر ذلك يا صديقي. وقد لاحظت أن هذه النقطة هي الأمر الذي كان يحاول أن يتجنبه بأي ثمن. استمرت الأمور هكذا حتى نهاية مارس، وذات صباح أخبرني بوارو بأمر أدهشني تماما، حيث قال: في هذا الصباح يا صديقي يجب أن نرتدي أفضل ثيابنا، لقد طلب منا وزير الداخلية الحضور. قلت في انفعال: حقا إن هذا أمر مثير، هل طلبك لتتولى إحدى القضايا؟ قال بوارو: ليس تماما، هذا اللقاء بناء على طلبي. هل تذكر ما قلته لك من قبل أنني أزديت له خدمة صغيرة؟ من بعدها صار متحمسا حماسا أعمى لقدراتي، وأنا الآن سوف ألعب على هذا الوتر كما تعلم، فإن رئيس الوزراء الفرنسي دي جاردو في لندن حاليا، وبطلب مني رتب وزير الداخلية أمر حضوره لقاءنا الصغير. كان سيدني كراوثر وزير الدولة للشؤون الداخلية رجلا معروفا وذا شعبية، كان يبلغ من العمر حوالي 50 عاما، يطل من وجهه تعبير ساخر وله عينان نافذتان. استقبلنا كأفضل ما يكون الاستقبال، وهو السلوك الذي يعتبر من عوامل شهرته. كان هناك رجل طويل نحيف يجلس وقد أعطى ظهره للمدفأة، له لحية مدببة ووجه حاد القسمات. قال كراوثر: سيد دي جاردو، اسمح لي بأن أقدم لك السيد بوارو الذي ربما تكون قد سمعت عنه بالفعل. انحنى رئيس الوزراء الفرنسي محييا وصافح بوارو قائلا في أسلوب مهذب: بالفعل سمعت عنه، ومن ذا الذي لم يسمع عن بوارو؟ قال بوارو: أنت لطيف جدا سيدي، قالها وانحنى محييا بينما كان وجهه يتألق بالسعادة. تعالى صوت هادئ من رجل كان في ركن الحجرة بجوار مكتبة طويلة. ولا كلمة لصديق قديم؟ كان هذا هو صديقنا القديم السيد إنجلز. صافحه بوارو في حرارة. قال كراوثر: والآن يا سيد بوارو، نحن في خدمتك. فهمت أن لديك أمرا على أقصى قدر من الأهمية تريد أن تبلغه لنا. قال بوارو: الأمر كذلك. توجد في العالم اليوم منظمة واسعة الانتشار، منظمة إجرامية يديرها 4 أفراد يعرفون باسم 4 الكبار. رقم 1 هو رجل صيني يدعى لي تشانجين. رقم 2 مليونير يدعى أيب رايلاند. رقم 3 سيدة فرنسية. رقم 4 لدي ما يدعوني إلى الاعتقاد بأنه ممثل إنجليزي مغمور يدعى كلود داريل. هؤلاء 4 يتعاونون معا من أجل تدمير النظام الاجتماعي القائم لتسود الفوضى التي يمكنهم من خلالها أن يستبدوا بحكم العالم. غمغم الرجل الفرنسي: غير معقول، رايلاند مرتبط بأمر مثل هذا؟ بالتأكيد تبدو هذه الفكرة خيالية جدا. لكن بوارو قال: ليسمح لي سيدي بأن أسرد له بعض أفعال 4 الكبار. كانت قصة مذهلة، وعلى الرغم من أن كل تلك التفاصيل مألوفة بالنسبة لي، إلا أن الشعور بالرعب عاد يتملكني لما سمعت قصص المغامرات التي خضناها وكيف هربنا منها. نظر السيد ديجاردو بصمت إلى سيد كراوثر عندما انتهى بوارو من حديثه، فقال كراوثر مجيبا تلك النظرة: نعم سيد ديجاردو، أعتقد أن علينا أن نعترف بوجود شيء يسمى 4 الكبار. لقد مالت سكوتلاند يارد إلى السخرية من هذا الأمر في البداية، إلا أنهم اضطروا إلى الاعتراف بأن سيد بوارو على حق في كثير مما يقوله، إلا أنني أشعر بأن سيد بوارو يبالغ قليلا. وردا على ذلك قام بوارو بسرد 10 مواقف ليس مسموحا لي حتى الآن بأن أصرح بها على الملأ، إلا أنها تتضمن الحادثة التي وقعت ذات شهر لإحدى الغواصات، وبعض كوارث الطيران، وأيضا سلسلة من حوادث الهبوط الاضطراري. ووفقا لبوارو فإن كل تلك الحوادث كانت من صنع 4 الكبار، كما قدم أدلة على أن تلك المنظمة لديها الكثير من الأسرار العلمية غير المعروفة للعالم. كل ذلك قادنا مباشرة إلى السؤال الذي كنت أنتظر من رئيس الوزراء الفرنسي أن يلقيه، حيث سأل بوارو: لقد قلت إن رقم 3 هو امرأة فرنسية، هل لديك أي فكرة عن اسمها؟ قال بوارو: إنها صاحبة اسم معروف، اسم يحظى بالتكريم، إنها ليست إلا السيدة أوليفيه. وبمجرد أن ذكر اسم تلك العالمة المشهورة عالميا والتي تعد خليفة الزوجين كوري مباشرة في الشهرة، حتى قفز سيد ديجاردو من مقعده وقد احمر وجهه من الانفعال وصاح قائلا: السيدة أوليفيه؟ مستحيل، غير معقول، إنما تقوله يعد إهانة. هز بوارو رأسه نافيا في هدوء لكنه لم ينطق بكلمة. نظر إليه ديجاردو في ذهول لعدة ثوان، ثم هدأ وجهه ونظر في صمت إلى وزير الداخلية وهو ينقر بأصابعه على جبهته قبل أن يقول: السيد بوارو رجل عظيم، لكن لكل جواد كبوة، والسيد بوارو لديه بعض الحواجز الخيالية، أليس كذلك؟ ويأتي بسببها ليدخل إلى الأماكن رفيعة المستوى ليتحدث عن مؤامرات خيالية، أليس كذلك يا سيد كراوثر؟ لم يرد وزير الداخلية لعدة دقائق قبل أن يقول أخيرا في لهجة بطيئة وعميقة: أقسم بروحي أنني لا أعرف، لقد كانت ولا تزال لدي ثقة مطلقة في السيد بوارو، لكن حسنا إن هذا الأمر به شيء من الصحة. لكن دي جاردو وصل اعتراضاته بقوة، وأيضا ليتشاندين هذا من سمع باسمه. أنا سمعت، كان هذا هو صوت إنجلز الذي تكلم على نحو غير متوقع. حدق الرجل الفرنسي إليه ثم عاد الهدوء إلى نظرته، وقد بدا على مظهره أنه تحول إلى تمثال خزفي. هنا قال وزير الداخلية موضحا: هذا هو السيد إنجلز، مرجعنا العظيم في كل الأمور المتعلقة بالشؤون الصينية. فسأله رئيس الوزراء الفرنسي: وهل سمعت بلي تشانغين؟ أجابه السيد إنجلز قائلا: حتى جاءني السيد بوارو كنت أتخيل أنني الرجل الوحيد في إنجلترا الذي يعرف بهذا الاسم دون أدنى خطأ. سيد ديجاردو، يمكن القول بأن الشخص الوحيد الذي يحسب حسابه في الصين اليوم هو لي تشانغين، الذي ربما، وأقول ربما، يكون أذكى عقل في العالم في الوقت الحاضر. جلس السيد ديجاردو وقد بدا كما لو كانت قد أصابته صاعقة، لكنه عاد بعد ذلك ليقول في برود: ربما يوجد شيء ما فيما تقول يا سيد بوارو، لكن بالنسبة للسيدة أوليفييه فأنت مخطئ إلى أقصى حد. إنها ابنة حقيقية لفرنسا، وقد كرست كل وقتها للعلم. هز بوارو كتفيه ولم يرد عليه. مرت لحظة ساد فيها الصمت بين الاثنين قبل أن ينهض صديقي الضئيل في ترفع بدا متعارضا مع شخصيته الحقيقية، وقال: هذا هو كل ما لدي أيها السادة، أنا أحذركم، كنت أعتقد أنه من غير المحتمل أن يصدقني أحد، لكنكم على الأقل سوف تأخذون حذركم. سوف تختفي كلماتي، إلا أن الأحداث القادمة سوف تدحض معتقداتكم الضعيفة. كان من الضروري أن أتكلم الآن، فمن المحتمل ألا أستطيع ذلك فيما بعد. سأله كراوثر وقد تأثر على الرغم منه بالجدية التي اصطبغت بها لهجة بوارو: هل تعني؟ قاطعه بوارو قائلا: أعني سيدي أنه منذ أن عرفت شخصية رقم 4 فإن القضاء علي لن يتطلب أكثر من ساعة، سوف يحاول أن يدمرني بكل الوسائل، فهو لم يحمل اسم المدمر دون سبب. لكم تحياتي أيها السادة، ولك يا سيد كراوثر أقدم هذا المفتاح وهذا المظروف المغلق. لقد جمعت كل ملاحظاتي عن القضية وأفكاري حول الكيفية التي يمكن بها مواجهة هذا التحدي الذي قد ينفجر في العالم في أي لحظة، ووضعتها في مكان آمن. وفي حالة موتي سيد كراوثر فإنني أخولك في أن تأخذ تلك الأوراق وتستخدمها بالصورة التي تراها ممكنة. والآن أيها السادة، أتمنى لكم يوما طيبا. انحنى ديجاردو ببرود تحية لبوارو، بينما قفز سيد كراوثر وأمسك بيد بوارو وقال له: لقد استطعت أن تغير من وجهة نظري، على الرغم من غرابة ما تقوله، إلا أنني أؤمن تماما بصحة ما أخبرتنا به. وانصرف إنجلز معنا، وبينما نحن سائرون في الشارع قال بوارو: لست محبطا من نتيجة المقابلة، فأنا لم أتوقع أن أقنع ديجاردو، لكنني على الأقل تأكدت من أنه في حالة موتي، فإن معلوماتي لن تموت معي، كما أنني نجحت في تغيير أمر أو اثنين، وذلك ليس سيئا. قال إنجلز: أنا أؤيدك كما تعرف، وبالمناسبة سوف أذهب إلى الصين بمجرد أن أتمكن من ذلك. سأله بوارو: وهل هذه خطوة حكيمة؟ أجابه إنجلز في لهجة جافة: لا، إلا أنها ضرورية، يجب على المرء أن يفعل ما يقدر عليه. صاح بوارو في انفعال: أنت رجل رائع، لو لم نكن في الشارع لاحتضنتك. أعتقد أنه بدا على إنجلز ملامح الارتياح، لكنه قال متذمرا: لا أعتقد أنني سأكون في خطر وأنا في الصين، بنفس قدرك وأنت في لندن. قال بوارو مقرا بصحة حديث إنجلز: هذا صحيح، آمل ألا ينجحوا في قتل هاستينجز أيضا بلا رحمة. هذا كل ما في الأمر، سيضايقني ذلك كثيرا. قاطعت تلك المحادثة المبهجة قائلا إنني ليست لدي أي نية للقتل. وبعد ذلك بوقت قصير تركنا إنجلز. خيم علينا الصمت لفترة من الوقت أثناء سيرنا قبل أن يقطعه بوارو قائلا ملاحظة غير متوقعة: أعتقد بالفعل أننا يجب أن ندخل شقيقي في الموضوع. صحت مندهشا: شقيقك؟ لم أعرف قط أن لك شقيقا. لكنه قال: لقد فاجأتني يا هاستينجز، ألا تعلم أن لكل المحققين المشاهير أشقاء كان من الممكن أن يكونوا أكثر شهرة لو لم يتعلق الأمر بطبيعة الشخصية والبنية. لبوارو أحيانا أسلوب غريب لا يمكن أن تعرف منه ما إذا كان يمزح أم يتكلم بجدية. كان هذا الأسلوب واضحا جدا في هذه اللحظة. سألته محاولا أن أبتلع تلك الحقيقة الجديدة: وما اسم شقيقك؟ قال بوارو: أخي البوارو، إنه يعيش قرب بلدة في بلجيكا. وماذا يعمل؟ ألقيت عليه هذا السؤال في فضول، وقد وضعت جانبا دهشتي من طباع الراحلة السيدة بوارو وذوقها الكلاسيكي في اختيار أسماء أبنائها. قال بوارو: إنه بدون عمل، فهو كما قلت لك له طباع فردية، إلا أن قدراته لا تقل عن قدراتي، وهو الأمر الذي يعني الكثير. فعدت أسأل: وهل يشبهك؟ أجابني: ليس كثيرا، إلا أنه ليس وسيما جدا ولا شارب له. وصلت الأسئلة: هل يكبرك في السن أم يصغرك؟ قال بوارو: لقد ولد في نفس اليوم الذي ولدت أنا فيه. قلت صائحا في اندهاش: توأمك؟ قال بوارو: تماما، لقد قفزت إلى الاستنتاج الصحيح بدقة شديدة. الآن وقد عدنا إلى المنزل، فدعنا نعمل قليلا في تلك القضية الصغيرة الخاصة بعقد الدوقة. إلا أن عقد الدوقة كان مقدرا له أن ينتظر قليلا، فقد كانت هناك قضية من نوع آخر تنتظرنا. صاحبة العقار سيدة بيرسون أخبرتنا فور أن شاهدتنا أن هناك ممرضة قد أتت وتنتظر بوارو. في مقعد ذي ذراعين أمام النافذة جلست امرأة ذات وجه مريح في أواسط العمر. كانت ترتدي زيا رسميا أزرق، وكانت مترددة قليلا في أن تدخل في الموضوع، إلا أن بوارو استطاع أن يهدئها فبدأت تقول ما لديها. في الواقع يا سيد بوارو، أنا لم أمر بأمر مثل هذا من قبل. لقد تم إرسالي من قبل جمعية لارك الطبية لعلاج حالة في هيرتفورد شاير. كان سيدا عجوزا يدعى السيد تيمبلتون. كان يمتلك منزلا لطيفا، وأهله كانوا أيضا لطفاء. كانت الزوجة السيدة تيمبلتون أصغر في السن كثيرا من زوجها، وكان لديه ابن من زواج سابق يعيش معه. لم أكن أعلم أن الشاب وزوجة أبيه دائما ما كان على غير وفاق. لم يكن تيمبلتون الصغير شابا يمكن أن نقول عنه طبيعي، ووصفه بأنه ضعيف ليس دقيقا تماما، ولكن يمكن القول بلا تردد إنه كان ضعيفا من الناحية العقلية. حسنا، بدا لي مرض السيد تيمبلتون منذ اللحظة الأولى أمرا غامضا. في بعض الأوقات كان يبدو عليه أنه لا يعاني من شيء، وفجأة يصاب بواحدة من تلك النوبات في معدته فيبدأ في الصراخ والتقيؤ، إلا أن الطبيب كان يبدو عليه الرضا. ولم تكن من مهامي أن أدلي برأيي، لكنني لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في الأمر. وبعد ذلك ثم توقفت وقد احمر وجهها. قال بوارو مقترحا: حدث شيء ما أثار شكوكك؟ أجابته قائلة: نعم. وعلى الرغم من إجابتها فقد بدا أنها لا تزال تجد صعوبة في الاستمرار، لكنها في النهاية قالت: لقد وجدت الخدم يتبادلون الأقاويل أيضا. سألها بوارو من جديد حول مرض السيد تيمبلتون. قالت: لا، حول ذلك الموضوع الآخر. فقال لها السيدة تيمبلتون؟ قالت نعم. فعاد يقول سيدة تيمبلتون والطبيب ربما. كان لدى بوارو قدرة غريبة على تمييز تلك الأمور، فنظرت إليه نظرة شكر ثم واصلت حكايتها. كان الخدم يتحدثون عن الأمر، وفي يوم ما حدث أن رأيتهما أنا نفسي معا في الحديقة. هنا بدأ عليها الارتباك، وكان من الواضح أن عميلتنا كانت غير قادرة على أن تكمل كلامها، وبالتالي بدأ أنه من اللياقة ألا يشعر أحد بأنه من الضروري أن يسألها عما شاهدته في الحديقة. ثم ظهر عليها أنها اكتفت بما قالت لكي توضح فكرتها في هذا الشأن، فتابعت قائلة أصبحت النوبات أسوأ وأسوأ، فيما كان يقول دكتور تريفيز إنه أمر طبيعي ومتوقع، وأنه من غير المحتمل أن يعيش السيد تيمبلتون طويلا، إلا أنني لم أرى شيئا مثل هذا من قبل في حياتي وطوال تاريخ عملي في التمريض، يبدو لي أن ذلك نوع من. ثم توقفت مترددة، فقال بوارو محاولا مساعدتها تسميم بالزرنيخ؟ هزت رأسها موافقة على ما قال وواصلت، وبعد ذلك أيضا قال أقصد المريض، قال شيئا غريبا، سوف يقتلونني أربعتهم، سوف يفعلون بي ما هو أكثر مما فعلوا بي حتى الآن. قال بوارو في سرعة ماذا؟ قالت الممرضة، كانت هذه هي نفس الكلمات التي نطقها يا سيد بوارو، كان وقتها يعاني أشد الألم، وبالطبع لا يمكنه أن يدرك بسهولة ما يقول. قال بوارو مرددا الكلمات التي قالتها وهو يفكر، سوف يقتلونني أربعتهم، سوف يفعلون بي ما هو أكثر من مما فعلوا بي حتى الآن. ما الذي يعنيه بقوله أربعتهم؟ هل ترين شيئا في هذا التعبير؟ نفت قائلة، هذا ما لا يمكنني قوله يا سيد بوارو، أعتقد أنه ربما كان يقصد زوجته وابنه والطبيب وآنسة كلارك صديقة السيدة تيمبلتون، هذا يجعلهم أربعة، أليس كذلك؟ قال بوارو في شرود، تماما. ماذا عن الطعام؟ ألا تتخذين أي احتياطات بشأنه؟ قالت، أنا أفعل أقصى ما أستطيع، لكن بالطبع في بعض الأحيان تصر السيدة تيمبلتون على أن تحضر طعامه بنفسها، وهذه الأحيان تكون في أوقات راحتي. قال بوارو، بالتأكيد. ألست متأكدة تماما مما لديك لكي تذهبي إلى الشرطة؟ كشفت ملامح وجه الممرضة عن حجم الرعب الذي اعتراها لمجرد سماعها الفكرة، وقالت، ما فعلته سيد بوارو كالآتي، أصابت السيد تيمبلتون نوبة حادة بعدما تناول طبقا من الحساء، أخذت بعضا مما تبقى في قاع الطبق بعد ذلك وأحضرته معي، أنا اليوم في إجازة لكي أزور أما مريضة، لأن حالة سيد تيمبلتون كانت جيدة بما يسمح بي أن أتركه وحده، وأخرجت زجاجة صغيرة بها سائل داكن وأعطتها إلى بوارو الذي قال، ممتاز يا أنستي، سوف نقوم بتحليل هذا السائل فورا، وإذا أردت أن تعودي فأخبريني حتى نحدد موعدا يمكننا فيه أن نعيد ترتيب شكوكك. في البداية أخذ بوارو اسمها ومؤهلاتها وأراها طريق الخروج، وبعد ذلك كتب ورقة وأرسلها مع الزجاجة لكي يتم تحليلها، وبينما نحن ننتظر نتيجة التحليل أخذ بوارو يسلي نفسه بالتحقق من البيانات التي تركتها الممرضة، وهو الأمر الذي أدهشني إلى حد ما، فقال لي، لا يا صديقي، سأفعل ما بوسعي لكي أكون على حذر، فلا تنس أن الأربعة الكبار يتعقبوننا. ومع ذلك فسرعان ما أشار إلى أن الأوراق تؤكد أن الممرضة تدعى مابل بالمر، وهي أحد أفراد جمعية لارك، وقد تم إرسالها للعناية بحالة صعبة. قال بوارو ووجهه يتألق، جيد جدا. والآن جاءت الممرضة بالمر من جديد في نفس وقت مجيء تقرير تحليل العينة. سألت الممرضة وقد احتبست أنفاسها: هل هناك زرنيخ في الحساء؟ هز بوارو رأسه نافيا وهو يعيد طي التقرير: لا. أصابت الدهشة كلا من الممرضة وأنا، بينما كان بوارو يواصل كلامه قائلا: لا يوجد أثر للزرنيخ في العينة، لكن هناك آثارا لمعدن الأنتيمون، وهكذا تصبح هناك قضية. سوف نتوجه فورا إلى هيرتفوردشاير وندعو الله ألا يكون قد فات الأوان. كان القرار هو أن يقدم بوارو نفسه على أنه بالفعل محقق، يهدف من زيارته إلى سؤال سيدة بيلتون عن إحدى الخادمات التي حصل بوارو على اسمها من الممرضة بالمر، ويشتبه في أن تكون تلك الخادمة متورطة في قضية سرقة مجوهرات. كان الوقت متأخرا عندما وصلنا إلى المستيد وهو اسم المنزل، وتركنا الممرضة بالمر تسبقنا بحوالي 20 دقيقة حتى لا يثير وصولنا معا شكوكا من أي نوع. استقبلتنا سيدة بيلتون وكانت طويلة القامة داكنة البشرة ثعبانية الحركات، ولها عينان غير مريحتين. وقد لاحظت أنه عندما صرح بوارو بهويته كمحقق أنها زفرت في استهجان، كما لو أن ذلك كان مفاجأة غير سارة بالنسبة لها، إلا أنها أجابت على تساؤلات بوارو حول الخادمة بسرعة كافية. وبدأ بوارو يحكي عن قضية تدور حول جريمة قتل بالسم كانت الزوجة هي الفاعلة فيها، ولم تغادر عينا وجهها بينما كان يتكلم. وقد بلغ توترها مبلغا نجحت معه بصعوبة في إخفاء قلقها المتزايد، حتى أنها غادرت الحجرة فجأة دون أن تنطق بعبارة استئذان واحدة مفهومة. لم يدم بقاؤنا بمفردنا كثيرا، فقد دخل رجل ذو جسد ضخم له شارب أحمر ويرتدي نظارة صغيرة، وقال معرفا بنفسه: دكتور تريفز، طلبت مني السيدة بيلتون أن أقدم لكم اعتذارها، إنها في حالة سيئة كما تعلمون، إجهاد عصبي، قلقة بشأن زوجها وبشأن كل ما يحدث حولها. لقد طلبت منها الذهاب إلى النوم ووصفت لها دواء مسكنا، لكنها تطلب منكما أن تبقيا وتأخذ واجب الضيافة، سأقوم أنا بدور المضيف. لقد سمعنا بك هنا يا سيد بوارو، وسوف نبذل أقصى جهدنا في إكرام ضيافتك. ها هو ميكي. ودخل شاب متثاقل الخطوات إلى الغرفة، كان وجهه مستديرا جدا ولديه حاجبان يعطيان انطباعا بالغباء، حيث كان مرفوعين كما لو كان مندهشا دائما. ابتسم ببلاها ابتسامة واسعة وهو يصافحنا، كان واضحا أن هذا هو الابن الضعيف. بعدها توجهنا جميعا إلى العشاء. ترك دكتور تريفز الغرفة ليحضر لنا بعض الشراب كما أعتقد، وفجأة تغيرت ملامح وجه الصبي ومال إلى الأمام محدقا في بوارو وقال وهو يهز رأسه علامة على الفهم: لقد أتيت من أجل والدي، أنا أعرف الكثير من الأشياء، ولكن لا أحد يعتقد أنني أعرف. أمي ستكون سعيدة إذا مات والدي، لأنها سوف تتمكن من الزواج من دكتور تريفز. إنها ليست والدتي الحقيقية كما تعلم، أنا لا أحبها، إنها تريد لأبي أن يموت. كان هذا أمرا مرعبا، ولحسن الحظ وقبل أن يبدأ بوارو في الرد دخل الطبيب، واضطررنا إلى أن ننقل الحديث إلى محادثة متكلفة. وفجأة وضع بوارو ظهره على مقعده وأخذ يطلق أنينا مكتوما، وقد تغيرت ملامح وجهه من الألم. صاح الطبيب: سيدي العزيز، ماذا جرى؟ قال بوارو: تقلص مفاجئ، أنا معتاد على مثل تلك النوبات، لا أحتاج إلى أي مساعدة منك، فقط إذا تمكنت من الرقاد على ظهري في الأعلى. تمت الموافقة فورا على طلبي، واستحقته إلى الدور العلوي حيث رقد على الفراش وهو يئن من الألم. للحظة أو اثنتين انخدعت في الأمر، إلا أنني سرعان ما فهمت أن بوارو كان يتظاهر بذلك طبقا لخطة بالتأكيد وضعها مسبقا لكي يصعد إلى الدور العلوي ويكون قريبا من حجرة المريض. لذلك كنت متأهبا عندما قفز من الفراش بمجرد أن أصبحنا وحدنا. قال بوارو: بسرعة يا هاستينجز، النافذة، هناك نتة لبلاب بالخارج، يمكننا أن ننزل منها قبل أن ينتابهم الشك. سألته: ننزل؟ قال بوارو: نعم، يجب أن نخرج من هذا المنزل بأقصى سرعة، ألم تره أثناء العشاء؟ سألته من جديد: الطبيب؟ لكن بوارو قال: لا، بل تمبلتون الصغير. ما كان يفعله بالخبز؟ ألا تذكر ما أخبرتنا به فلوسي مونرو قبل أن تموت؟ قالت إن كلود داريل كانت لديه عادة تفتيت الخبز على المائدة لكي يأخذ اللباب. هاستينجز، إن هذا الأمر خطة كبيرة، وذلك الشاب صاحب النظرة الخاوية هو عدونا الرئيسي. رقم 4، أسرع. لم أنتظر لكي نناقش الأمر، كان الأمر صعب التصديق إلى درجة صار معها من الحكمة ألا يتأخر أحد. زحفنا نازلين على اللبلاب بأقصى ما استطعنا من هدوء، وتوجهنا مباشرة إلى المدينة الصغيرة ومحطة السكك الحديدية، وهناك استطعنا أن نلحق بآخر قطار، وهو قطار 8:30 الذي سيوصلنا إلى لندن في 11:00. قال بوارو وهو يفكر: خطة، أتساءل كم من الأشخاص اشتركوا فيها، أشك في أن كل عائلة تيمبلتون هم من عملاء الأربعة الكبار. هل كانوا يريدون الإيقاع بنا هناك؟ هل كانوا يريدون أن تستمر المسرحية الكوميدية ويضمنون انشغالي بها حتى ينتهوا من ماذا يا ترى؟ إنني أتساءل الآن. واستمر غارقا في أفكاره. وصلنا إلى منزلنا، وهناك عند مدخل غرفة الجلوس أوقفني وقال: احترس يا هاستينجز، لدي شكوكي، دعني أدخل في البداية. دخل في البداية وشعرت ببعض الدهشة عندما احتاط أثناء ضغطه مفتاح الإنارة، حيث استخدم في ذلك حذاء مطاطيا قديما، ثم دار حول الغرفة مثل قط غريب بحذر وقد أرهف حواسه وتأهب للخطر. راقبته لبعض الوقت مطيعا أوامره، إذ استمررت واقفا في المكان الذي أبقاني فيه بجوار الحائط قبل أن أقول في نفاد صبر: يبدو كل شيء على ما يرام يا بوارو. قال بوارو: يبدو ذلك يا صديقي، يبدو ذلك، لكن دعني فقط أتأكد. صحت في ضيق بلا طائل، على أي حال سوف أدخن الغليون. لقد أمسكت لك خطأ لأول مرة، لقد استخدمت علبة الثقاب آخر مرة ولم تعدها إلى مكانها، وهو أمر كثيرا ما لمتني عليه. مددت يدي لكي آخذها فسمعت صيحة تحذير من بوارو ورأيته يقفز باتجاهي فيما لمست أصابعي علبة الثقاب. بعد ذلك التمع لهب أزرق اللون ودوى صوت يصم الآذان لشيء ما يتحطم، ثم حل ظلام دامس. استعدت وعي ورأيت وجه صديقنا القديم دكتور ريدجوي ينحني فوقي، سرت علامات الارتياح في وجهه وقال في هدوء: لا تتحرك، أنت بخير، لقد كانت حادثة. تساءلت في صوت خفيض: وبوارو؟ فقال الطبيب: أنت في غرفتي، كل شيء بخير. اعتصر خوف بارد قلبي، لقد أيقظت مراوغته في الحديث خوفا رهيبا في نفسي، فعدت أكرر السؤال: بوارو، ماذا عن بوارو؟ رأى أنني مصر على أن أعلم، وأن أي مراوغات أخرى من جانبه ستكون بلا طائل، فقال: بمعجزة نجوت أنت، أما بوارو فلم ينجو. خرجت من بين شفتي صرخة وأنا أقول: لم يمت، لم يمت. حنى ريدجوي رأسه وقد امتلأ وجهه بالحزن، وبقوة يائسة استطعت أن أجبر نفسي على الجلوس وقلت في ضعف: ربما يكون بوارو قد مات، إلا أن روحه لا تزال بيننا. سوف أكمل ما بدأ. الموت للأربعة الكبار. ثم سقطت فاقد الوعي. الفصل السادس عشر، الصيني المحتضر. حتى الآن لا أستطيع الكتابة عن تلك الأيام من شهر مارس إلا بصعوبة بالغة. بوارو، هيركيول بوارو الفريد الفذ، مات. كانت هناك لمسة شيطانية في مسألة وضع علبة الثقاب في غير مكانها، بصورة كان من المؤكد أنها سوف تلفت نظره، وبالتالي سوف يسرع لكي يعيدها مكانها فيحدث الانفجار. وبطبيعة الحال لم أتوقف للحظة واحدة عن الشعور بالندم الذي لا حدود له، نظرا لأن تهوري كان السبب الرئيسي وراء الكارثة. كان عدم مقتلي في الحادث كما قال الدكتور ريدجوي معجزة حقيقية، حيث خرجت من الحادث فقط بارتجاج خفيف. وعلى الرغم من أنني شعرت أنني استعدت وعي على الفور، إلا أن الأمر تطلب في الواقع أكثر من 24 ساعة قبل أن أعود إلى الحياة. فلم أستطع أن أمشي مترنحا في ضعف إلى حجرة مجاورة إلا في مساء اليوم التالي على وقوع الحادث. وفي تلك الحجرة استطعت أن أرى النعش المصنوع من خشب الدردار الذي يضم بقايا رجل من أكثر الرجال الذين عرفهم العالم روعة. ومنذ اللحظة الأولى التي استعدت وعيي فيها لم أفكر إلا في فكرة واحدة، وهي الانتقام لمقتل بوارو والإمساك بالأربعة الكبار.